بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية في تاريخ الأمم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن لا فضل علينا اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ووصلنا فيها إلى ذكر صفته عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر صفة إبراهيم عليه السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: قال حدثنا يونس وحجين قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض على علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم الرجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبان دحية. قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه وبهذا اللفظ. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم. قالوا له في إبراهيم قال: انظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بيان بن عمرو حدثنا النضر وانبأنا بن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وذكروا له الدجال بين عيني مكتوب كافر أو كافارا، فقال: لم أسمع، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم مخطوم بخلبة كان ينظر إليه انحدر في الوادي. وقال هكذا روى البخاري، انظر في كتاب أيضا في كتاب الحج وفي اللباس. قال وكذا رواه البخاري أيضا في كتاب الحج وفي اللباس. ومسلم رحمهم الله جميعا عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. وقال رحمه الله عزيز: ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام. وما قيل في عمره، قيل ذكر ابن جرير في تاريخه أن مولده كان في زمن النمرود بن كنعان، وهو فيما قيل الضحاك الملك المشهور الذي قالوا إنه ملك ألف سنة وكان في غاية الغشم والظلم. وذكر بعضهم أنه من بني راسب الذي بعث إليهم نوح عليه السلام، وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. وذكروا أنه طلع نجم أخفض والشمس والقمر، فهال ذلك أهل الزمان وفاز عن نمرود، فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك، فقالوا: يولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه. فأمر عند ذلك بمنع الرجال عن النساء وأن يقتل المولودون من ذلك الحين، فكان مولد إبراهيم الخليل في ذلك الحين، فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار، وشب شبابا باهرا وأنبته الله نبتا حسن حتى كان من أمره ما تقدم، وكان مولده بالسوس، وقيل ببابل، وقيل بالسواد من ناحية كوسة. وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ولد ببرزة شرقي دمشق، فلما أهلك الله نمرود على يديه وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام، وقام ببلاد إيليا كما ذكرنا، وولد له إسماعيل وإسحاق، وماتت سارة عليه السلام قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان، ولا من العمر 127 سنة فيما ذكر أهل الكتاب. فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمه الله، واشترى من رجل من بني حيث يقال له عفرون بن صخر مغارة ب400 مثقال فضة، ودفن فيها سارة هنالك. قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقة بنت ثبويل بن نحور بن تارح، وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجوارها على الإبل. قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورة فولدت له زمران وبقشان ومادان ومديان وشيقان وشوح، وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورة. وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها. وقد قيل إنه مات فجأة، وكذا داود وسليمان، والذي ذكره أهل الكتاب غيرهم خلاف ذلك. قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عام 175، ودفن في المغارة المذكورة عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي، وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ما يدل أنه عاش 200 سنة كما قال ابن الكلبي. وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه أن بن مفضل بن محمد الجندي أن بمكة تحدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو كرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن إبراهيم موقوفا ثم قال عن أبي هريرة موقوفا ثم قال ابن حبان: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم. أخبر محمد بن عبد الله بن الجليد ببست حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم حين بلغ 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، واختتن بقدوم. وقد رواه الحافظ بن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى عليه 80 سنة. ثم ذكر ابن حبان عن عبد الرزاق أنه قال: القدوم اسم القرية، وقلت الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أتت عليه 80 سنة، وفي رواية هو ابن 80 سنة، وليس فيهما تعرض لما عاش بعد ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله عزيز: وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه فيما ذكره من الزيادة، حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان إبراهيم أول من تسرول، وأول من فرق، وأول من استحد، وأول من اختتن بقدم وهو ابن 20، ومات وعاش بعد ذلك 80 سنة، وأول من كر الضيف، وأول من شاب. هكذا رواه موقوفا وهو أشبه بالمرفوع خلافا لابن حبان، والله أعلم. قال رحمه الله عزيز: وقال مالك عن يحيى بن سعيد وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله: وقار. فقال: يا رب زدنا وقارا. وزاد غيرهما: وأول من قص شارب، وأول من استحد، وأول من لبس السراويل. فقبره وقبر ولدي إسحاق، وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان عليه رحمة الله عز وجل. فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلدة حبرون، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن إسرائيل من زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا، أن قبره بالمربعة تحقيقا، فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم، فينبغي أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلها من أن تبجل وأن تجل، أن يدس في أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم السلام. ورواه ابن عساكر بسنده إلى وهب بن منبه، وقال أن ابن منبه قال: وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة خالقة ألها جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وكيف يلقى آخره، ومن مات عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. قال: ذكر أولاد إبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام. قال: أول من ولد له إسماعيل، أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطية المصرية، ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عم الخليل، ثم تزوج بعدها قنطورة بنت يقطان الكنعاني فولدت له ستة مدين وزمران وخسرج ويقشان ونشق ولم يسمى السادس. ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين فولدت له خمسة كيسان وسورج وأميم ولوط ونافس. هكذا ذكره ابن القاسم السهيلي في كتابه التعريف بالأعلام. التعريف والأعلام. قال رحمه الله عز وجل: قصة قوم لوط عليه السلام ومحل بهم من النقمة العميمة. قال رحمه الله عز وجل: وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة. قصة قوم لوط عليه السلام ومحل بهم من النقمة العميمة. وذلك أن لوط ابن هارون ابن تاره وهو آزر كما تقدم. ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل. فإبراهيم وهارون وناحور إخوة كما قدمنا. ويقال أن هارون هذا هو الذي بنى حران، وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب، والله أعلم. وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه، فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر، وكانت أم تلك المحلة ولها أرض ومعملات وقرى مضافة إليها، ولها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردائهم سريرة وسيرة، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا تنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كان يفعلون. ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إلى أحد من بني آدم، وهي إتيان ذكران من العالم وترك ما خلق الله من النسوان لعباده الصالحين. فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش والمنكرات والأفعال المستقبحات، فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم، واستمروا على فجورهم وكفرانهم، فحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثولة في العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في غير ما موضع من كتابه المبين. فقال تعالى في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال تعالى في سورة هود عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وإن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبه، وبعث رسله الكرام وملائكة العظام فمروا على الخليل إبراهيم عليه السلام وبشروا بالغلام العليم وأخبروا بما جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وقال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنها لا كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ذلك أنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا. ولذا قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. أي أعرض عن هذا وتكلم في غيره، فإنه قد ختم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم ولكم، إنه قد جاء أمر ربك، أي قد أمر به من لا يرد أمره ولا يرد بأسه ولا معقب الحكم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذكر سعيد بن جبير السدي وقتادة محمد بن إسحاق أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ فقالوا: لا. فقال فمئة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: فأربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: ف14 مؤمنا؟ قالوا: لا. قال ابن اسحاق: الى ان قال: افرايتم ان كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: ان فيها لوطا. قالوا: نحن اعلم من فيها. الايه عند اهل الكتاب انه قال: يا رب اهلكم وفيهم 50 رجلا صالحا. فقال الله: لا اهلكم وفيهم 50 صالحا. ثم تنازل الى 10 فقال الله: لا اهلكم وفيهم 10 صالحون. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. قال المفسرون: فلما فصلت الملائكة من عند إبراهيم هم جبريل وميكائيل وإسرافيل الأكبر حتى أتوا أرض سدوم في صورة شبان حسان، اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم، فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره من الفاسقين، وحسبهم بشر من الناس، وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: مجاهد وقتادة محمد بن إسحاق شديد بلاؤه، وذلك لما يعلم من مدافعة الليل عنهم، كما كان يصنع بغيرهم معهم، وكانوا قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا، ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو في أرض لو يعمل فيها فتضيفوا، فاستحيا منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها. فقال لهم فيما قال الله: يا هؤلاء، ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم عاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال: وكانوا فقد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال السدي رحمه الله تعالى: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوا نصف النهر، فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط عليه السلام تستقي من الماء لأهلها، وكانت له ابنتان اسم الكبرى أريثة والصغرى دغوثة. فقالوا لها: يا جاري، هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا حتى يأتيكم. فارقت عليه من قومها فأتت بها فقالت: يا أبتا، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وقد كان قومه نهوهم أن يضيف رجلا فجاء بهم، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوطا رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظام العظيمة الكبيرة الكثيرة. قال: يا قوم، هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يرشدهم إلى غشيا نسائهم، وهن بناته شرعا، إلا أن النبي للأمة بمنزلة الوالد، كما ورد في الحديث، وكما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى. وقال وفي قراءة بعض الصحابة والسلف وهو أب لهم، وهذا كقوله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق ربكم وما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن انس وقتاده والسدي ومحمد بن اسحاق وهو الصواب. القول الاخر خطا ناخذ منها الكتاب قد تصحف عليهم كما اخطاوا في قوله من الملائكه كانوا اثنين وانهم تعشوا عنده وقد خبط اهل الكتاب في هذه القصه تخبيطا عظيما. وقال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفحشه وشهاده عليهم بانه ليس فيهم رجل لهم مسكى ولا فيه خير بل الجميع سفهاء فجرة أقوياء كفرة أعتياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه قبل أن يسألوه عنه. فقال قومه عليهم لعنة الله فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السديد. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. يقولون عليهم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا في نسائنا وإنك لا تعلم مرادنا وغرضنا. واجهوا بهذا الكلام قبيح رسولهم الكريم ولم يخافوا سطوة العظيم ذي العذاب الأليم. ولهذا قال عليه السلام لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرون عليهم ليحل بما يستحقون من العذاب. على هذا الخطاب قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ورواه بالزناد عن أعرج عن إبراهيم رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وقال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قال ولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأمرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون ولم يعلموا ما حم به القدر مما هم إليه صائرون وصبيحة ليلتهم منتقلون. ولذا قال تعالى مقسما بحياة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينا فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذكر المفسرون غيرهم أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لأحللت بكم النكال. قالت الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضربوا وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر. فرجعوا يتجسسون مع الحيطان وتوعدون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغد كان لنا وله شأن. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد، يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه، وأمروا أن يكون سيره في آخرهم كالساقط لهم. وقوله إلا امرأتك على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قول فأسر بأهلك، كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بها، ويحتمل أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. ويقوي هذا الاحتمال قراءة نافع، ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم. قال السهيلي: واسم امرأة لوط والهة، واسم امرأة نوح والغة. وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن مريب، إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد، ويقول إن امرأته خرجت معه فالله أعلم. فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك فاستبعده، وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منه، فقالوا اذهب فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. فذكروا أنه ذهب إلى قرية صغر التي يقول الناس غور زغر. فلما أشرقت الشمس نزل بهم العذاب. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجرة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قالوا: اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناح من قرارهن، وكنا سبع مدن بمن فيها من الأمم. يقال إنهم كانوا 400,000 نسمة، وقيل 4,000 نسمة، وما معهم من الحيوانات وما يتبعوا تلك المدائن من الأراضي والأماكن والمعتملات. فرفع الجميع حتى بلغ بهن عن السماء، حتى سمعت الملائكة صوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها. قال مجاهد: فكان أول من سقط منها شرفاتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والسجيل فارسي المعربة، شديد الصلب القوي المنضود، أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء مسومة، أي معلمة مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه، كما قال تعالى: مسومة عند ربك للمسرفين. وكما قال تعالى: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يعني قلب فأهوى بها منكسة عاليها سافلة، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحب الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها. ويقال ان امرأة لوط مكثت مع قومها، ويقال انها خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت الى قومها وخالفت امر ربها قديما وحديثا، وقالت: يا قوما، فسقط عليها حجر فدمغ وألحق بقومي إذ كانت على دينهم، وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من الضيفان، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، أي خانتهما في الدين فلم تتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كانت على فحش، حاشا وكلا، فإن الله لا يقدر على نبي أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف: ما بغت امرأة نبي قط. ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيرا. وقال الله تعالى في قصة الإفك: لما أنزل براءة من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لها أهل الإفك: ما قالوا؟ فعاتب الله المؤمنين وأنب وزجر ووعظ وحذر، وقال في مقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن قلتم ما يكون لك أن ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء أن اللائط يرجى موسى سواء كان محصنا أو لا. نص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل وطائفة من وطائفة كثيرة من الأئمة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السنة من حديث عمرو بن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط لقوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لرداءاتها ودناءاتها فصارت عبرة مثله فصارت عبرة وماسولة وعظة وآية لقدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله وتبعه وعصى مولاه دليلا على رحمة العباد المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكة وإخراجه إياهم من النور إلى الظلمات كما قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف جعلها من بعد ما كانت آهلة عاملة هالكة غامرة كما روى الترمذي رحمه الله وغيره مرفعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقول عز وجل: إنها لبسبيل مقيم أي لبطريق ما هي عن مسلوك إلى الآن. وما قال تعالى: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. وقال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا في آية للذين يخافون العذاب الأليم أي تركنا عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عنه وفانزجر عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط من شابه بقوم فهو منهم إن لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه كما قال بعض: فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد. فلعاكوا للنبي الخائف من ربه الفهم يمتثل ما أمر الله به عز وجل ويتقبل ما ويقبل ما أرشد إليه رسول لا من اتيان ما خلق ولا من الزوجات الحلال والجوار من السرار ذوات الجمال وإياه أن يتبع كل شيطان مريد فيحق عليه الوعيد ويدخل في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من قصة نبي الله لوط عليه السلام وقومه ونقف عند قصة مدين وقوم شعيب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.